بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة المحللين صدى تقديم الشيخ عادل البطيخي حفظه الله ورعاه في شرح كتابه المسمى منارات المقربين في عقيدة الموحدين. اليوم بإذن الله تعالى الدرس رقم 14 في يوم الثلاثاء 12 من جمادي الأول 1444 هجري الموافق 3 من ديسمبر 2022. وحديث Applications is pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Ali Al-Wasifi حفظه الله ورعاه in explaining his book Beacons of Light from the Aqeedah of the People of Tawheed for those who are seeking closeness to the Lord. As the Sheikh حفظه الله continue on explaining his own book today بإذن الله تعالى class number 14 on the day of Tuesday 12th Jumadi al-Awwal 1444 Hijri corresponding to the 6th of December 2022 Miladi. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن مسألة التركيب الكمي، والمراد به التركيب المؤلف من أجزاء وأبعاد وجواهر وأعراض كما يقولون يعني. وقالوا هذا من علامات التكسيم، والأجسام محدثة مخلوقة، وبناء على ذلك قالوا كل ما كان مركبا في صفات الله عز وجل فلا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل وصفا، لا بد من تأويله. فالوجه لا بد من تأويله، والعين لا بد من تأويلها، والسمع لا بد من تأويله، واليد لا بد من تأويلها، لأن هذه عندهم أبعاد وجوارح مؤلفة مركبة، وهذا من علامات الأجسام. وانتهينا من هذه المسألة وقلنا الله عز وجل تعلقت به الصفات أزلا، وليست صفات الله عز وجل مركبة، فإنها لم تكن أصلا منفصلة حتى نقول إنها ركبت. وقلنا إن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله عز وجل بغير تركيب ولا إثبات جارحة، ومن زعم أنهم قالوا ذلك فهو كاذب مفتر على أئمة السلف رضي الله عنهم. فصفاته عندنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، صفات متعلقة بالله أزلية، ليست محدثة ولا مخلوقة ولا مركبة، إنما هي صفات قائمة بالله عز وجل. وبينا بالتفصيل هذه المسألة. ثم زاد المعتزلة في نفي الصفات وقالوا بالتركيب النوعي، قالوا كل ذات تعلقت بها صفات فهي أجسام حادثة. يعني قالوا ابتعدوا عن مسألة التركيب الكمي والتركيب المؤلف من أجزاء وأبعاد إلى مسألة التركيب النوعي. يعني قالوا كل ذات لها صفات فهي أجسام، والأجسام محدثة ومخلوقة. هذا المبدأ الذي أصله المعتزلة قال به الأشعرة، قالوا أيضا كل ذات تعلقت بها صفات فهي أجسام، ولكن أئمة الأشاعرة الأولين لم يوجبوا ذلك في الصفات، الربانية. يعني نعم كل ذات لها صفات هي أجسام، ولكن هذا لا يليق بنا أن نطلقه على الله. ولذلك قالوا وإن كنا نقول إن إثبات الوجه والعين والسمع والبصر من صفات الأجسام، إلا أن هذا لا يليق بنا أن نطلقه على الله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن المتأخرين منهم مثل الرازي والغزالي والجويني أوجبوا التأويل في هذه الصفات فأنكروها، ومنهم من أثبت بعضها وأول بعضها مع كونها موجبة للتجسيم عندهم. بمعنى يعني العلم والقدرة والإرادة صفات لله عز وجل، هذه الصفات متعلقة بالذات، وهذا عندهم من علامات الأجسام، إلا أنهم لم يؤولوها، أثبتوها، أثبتوا العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، لكنهم في بعض الصفات الأخرى كاليد والعين والبصر قالوا هي أجسام وأولوها، لأنها بالنسبة لهم جوارح وأبعاد، فتناقضوا في مسألة تنزيل تلك القاعدة على الصفات. يعني القاعدة عندهم أن كل صفة قائمة بذات فهذا من علامات الجسم، والجسم حادث والحادث مخلوق ولا يليق أن يطلق على الله عز وجل، هذه القاعدة. لكنهم طبقوا ذلك في بعض الصفات وخالفوه في بعض الصفات، فدل ذلك على تناقض الأشاعرة. يعني أثبتوا العلم مع كونه يوجب التجسيم كعلم ولم يؤولوه، ولكنهم لما جاءوا في إثبات الوجه واليد لله قالوا الوجه هو الثواب واليد هي القدرة أو هي النعمة، فأولوها عن حقيقتها الظاهرة التي وضعت له في اللغة العربية أو في القرآن الكريم. فدل ذلك على أن الأشاعرة متناقضون في عقائدهم. هذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة في الرد عليهم، قالوا لهم أنتم متناقضون، أقالوا لهم أنتم لا تعلمون ذات الله عز وجل، فكيف تقولون أنها جسم أو غير جسم حتى تقولوا أنها محدثة؟ فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن تقولوا في كنه الله عز وجل مثلية معينة أو كيفية معينة، فلماذا تتكلمون في صفات الله عز وجل وأنتم لا تدركون حقيقة ذاته؟ والواجب عليكم إثبات وجود الصفات بغير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، كما أثبتتم ذات الله عز وجل، كما أثبتتم ذات الله عز وجل بغير تأويل ولا تحريف. يعني أنت هل يمكن أن تجرؤ أن تؤول ذات الله عز وجل؟ لا يمكن. فكذلك الصفات قائمة بالذات، فما الذي جرأك على تأويل الصفات وتحريفها؟ تقول اليد هي القدرة، اليد هي النعمة، العين هي الرعاية، السمع هو العلم، الكلام هو العلم. ما أدراك ما علمك أنت وأنت لا تعرف؟ أنت لا تستطيع أن تثبت أن الله جسم أم غير جسم، ليس عندك علم بذلك. ونهى الله عز وجل عن الكلام في كون ذاته، زي قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني لا يحيط أحد بكنه الخالق سبحانه وتعالى إدراكا سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فلماذا تتكلم فيما لا علم لك به؟ لماذا لم تقف عند حدك وتصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن أن يسكت الرسول عن وصف الله ويبين ما دون ذلك من أمور الدين. النبي كان يعلمهم كيفية الدخول في الخلاء، فكيف لا يعلمهم صفات الله عز وجل وهي أشرف العلوم على الإطلاق؟ ولماذا لا نقف حيث وقف الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا وأهدى، وقد رضي الله عنه ورضوا عنه، فلماذا لا نقف حيث وقف القوم؟ ولماذا لا يسعنا ما وسع القوم؟ وهل تكلم القوم من الصحابة في ما تكلمتم فيه؟ لم يتكلموا وقد ماتوا ولم يعرفوا تلك التأويلات المنحرفة التي قلتموها وعادوا إلى الله عز وجل. لو قلتم عادوا إلى الله وقد كان الدين ناقصا فقد طعنتم في الرسالة، لأن الرسالة أثبتت كمال الدين وتمامه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإذا كان الرعيل الأول لم يكتمل عندهم الدين ولن تتم عليهم النعمة، فعلى من يكتمل الدين وعلى من تتم النعمة؟ إذا قلتم إنكم أهدى منهم فقد ضللتم، إذا قلتم إنكم أعلم منهم فقد ضللتم. وعليكم أن تذهبوا إلى بيوتكم وأن تضعوا رؤوسكم على أسرتكم ثم تتفكروا هل نحن أعلم أم الصحابة، وتجيبوا على هذا السؤال. الصحابة أعلم. هل نحن أهدى أم الصحابة؟ الصحابة أهدى. فلماذا لا يسعنا ما وسعهم؟ وسعنا الكلام فيما تكلموا فيه، ووسعنا السكوت فيما سكتوا فيه. أما أن لا يسعنا ما وسعهم، وأن نتجرأ في الدين ما لم ينزل به الله عز وجل سلطانا، فهذه جناية على الإسلام وعلى المسلمين. إذن أهل السنة والجماعة كانت الحجة معهم بأمر واحد، وهو أن الله وصف نفسه بصفات وكررها كثيرا ولم يأتي فيها بنص واحد يدل على التأويل الذي اصطنعه المؤولة، وإنما اصطنع المؤولة التأويل من كلام الفلاسفة وليس عندهم من القرآن أو السنة أو أثر الصحابة دليل على هذا التأويل. التأويلات عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلها فلسفية، ليس هناك نصوص قرآنية ولا آثار نبوية تدل على تلك التأويلات المنحرفة التي حرفوها. وإذا كان هناك شبهة تمثيل أو تشبيه فيما ظنوا من الصفات، فالله عز وجل أولى بأن يبين مراده وينزه ذاته منه، والنبي أولى بتنزيه الله عز وجل منه، والصحابة أحرص في نقل الدين وأعظم فهما في درايته منه. فمن أنتم حتى تصطنعوا تلك العقائد التي تضاربت بين أوائلكم ومتأخريكم ولم تستقروا على شيء واحد، فعقائدكم أيها الأشعرة والمعتزلة والجهمية متضاربة في النقليات ومتناقضة في العقليات ومتناقضة في الفلسفيات، وليس هناك أرجى ولا أسلم ولا أعقل ولا أفهم إلا فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصوص النبوية متضمنة لما أراده الله عز وجل، والعقل الصريح لا يمكن أن يتناقض معها، وكل النصوص القرآنية والنبوية متضمنة للدلالات العقلية وليست متقابلة معها أو متناقضة معها، فكل دليل سمعي هو في الحقيقة دليل عقلي، وليس هناك أحد من المتكلمة وليس لأدلة المتكلمة سبيل في نقض ما ورد من الأدلة العقلية في القرآن والسنة، ولا قدرة لهم على ذلك. هذا هو الباب الأول أو الجزء الأول في سبب انحراف الأشاعرة، القول بالتركيب الكمي وهو تركيب المقدار، ثم القول بالتركيب النوعي، وقد بينا بطلان هذين النوعين. أما الآفة الأخرى في تلك الطريقة التي اخترعها المتكلمة، أنهم قالوا أن العقل هو الأساس الأول في إثبات وجود الله وصدق الرسول، ومن ثم فلا يجب أن يقدم الشرع على العقل لأنه هو السبب في بيان أو في الدلالة عليه. هذا هو كلامهم، وبناء على ذلك فلا بد لقبول الشرع من موافقة عند قبول الشرع من موافقة العقل عليه، فجعلوا العقل أي جعلوا عقولهم حاكمة على الشرع. أما الشرع في الأحكام والعقائد فهو كاشف لها ولكنه ليس حاكما عليها، بمعنى أن النصوص النبوية عنده والنصوص القرآنية ليست حججا عقلية حتى تعتمد في الاعتقاد، وإنما العقل أي عقولهم هي التي تقرر قبول هذه العقائد إذا وردت عن طريق الشرع، فإذا خالفت إذا جاءت عن طريق الشرع مخالفة للعقل عندهم ردوها، وإذا كانت موافقة قبلوها مع تقديم العقل عليها. هذا هو اعتقادهم، حتى قال الرازي يجب أن يقدم العقل على النقل عند التعارض، وإلا سقط الدليل العقلي والدليل النقلي، لأن أصل معرفة الشرع عنده بالعقل. وهنا نفى الرازي كون الدليل الشرعي متضمنا للدليل العقلي. أهل الحديث قالوا الدليل القطعي لا يتناقض سواء كان عقليا أو شرعية. القطع في العقل لا يتناقض مع القطع في الشرع، إنما يقع التناقض إذا ضعف العقل ولم يكن صريحا، أو إذا لم يصح النقل. ألو ألو فالدليل القطعي لا يتناقض مع الدليل القطع العقلي، لا يتناقض مع الدليل القطع الشرعي. أهل السنة والجماعة قالوا ذلك، فردوا وأبطلوا حجج المعتزلة. وأبطلوا حجج الأشاعرة. ثم قالوا إذا كان العقل شاهدا على وجود الله وصدق الرسول، وهو فعلا شاهد على وجود الله وصدق الرسول، العقل مخلوق من مخلوقات الله، ولكن نقول العقل، من هو العقل المرد؟ العقل الغريزي الطبعي الجبلي، هذا العقل الجبلي الطبيعي، هذا لا يتناقض مع الشرع، فهو شاهد على صدق الرسول، كما أن الفطرة شاهدة على صدق الرسول، كما أن الآيات الحسية شاهدة على صدق الرسول. والآيات الحسية المنظورة في الكون، أو الآيات الحسية المتعلقة بإغاثة المستغيثين واستجابة دعوة المضطرين ورعاية الله عز وجل على الكون كله ظاهرة، وقيام الله على كل نفس. شيخنا، أيوة محمد، قطع دقيقة واحد، عفوا انفصل محمد، انفصل محمد، وقف تسجيل. محمد قطع. محمد's line was cut off. Yes. So you have to call back. I'm calling him back now. All right, so we have to. I'm calling him back right now. Do we hang up or just wait? No, you don't have to hang up. All right. No, just hang on. All right. We have to sub you, man. Fearless. كان ما تقدم ذكره في شبهات المتكلمة من المعتزلة والجهمية والأشعرة، لأن أصولهم واحدة، القول بالتركيب الكمي والتركيب النوعي، وجعلوا ذلك علامة على الحدوث والتكسيم، ومن ثم أنكروا صفات الله عز وجل كما تقدم بيان. الأمر الآخر، الآفة الأخرى في تلك الطريقة التي اخترعها المتكلمة والتي استخرجوها من الفلاسفة وإن أنكروا ذلك، فهي في تقديم العقل على النقل. دي الآفة الأخرى. قالوا إن إثبات قدم الصانع وحدوث العالم وصدق الرسول ثبت بطريق العقل، ومن ثم قالوا يجب أن يقدم العقل على النقل عند التعارض، وإلا سقط الدليل العقلي والدليل النقلي. ده كلام الرازي والأفندية أتباعه من الأشعار والمعتزلة، ورد عليهم أهل السنة وقالوا الأدلة القطعية لا تتناقض سواء كانت عقلية أو شرعية. وقالوا كل دليل شرعي فهو دليل عقلي، ولا يجب أن يكون العقل مقابلا للشرع، بمعنى أن يتقدم عليه أو يكون دليلا أو يكون دليلا على أنه فوق الشرع. لا يجب أن يتقدم العقل على النقل أو يكون العقل فوق الشرع، يعني تقول هذا عقلي يعني فيه أدلة النظر والاستدلال، لكن الشرعي خالي من النظر والاستدلال. هذا هو ما يتطرق إليه الذهن عندما يسمعون الأدلة السمعية. لا، ما نقول إحنا عندنا دليل عقلي في المسألة، ويقدمون الدليل العقلي، معناه إيه؟ إن الدليل القاطع عندهم الذي يتضمن النظر والاستدلال والفهم هو الدليل العقلي، لكن الدليل السمعي ما فيش فيه عقل، ما فيش فيه لا نظر ولا استدلال، وهذا من حمق عقولهم، لأن الأدلة الشرعية النقلية السمعية تتضمن الدلالات العقلية. يعني كيف يخلو الشرع من العقلانية ومن النظر ومن الاستدلال؟ والله عز وجل يقول قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم والشفاء لما في الصدور. فأثبت الله عز وجل أنه جاء لنا ببرهان لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ما هو البرهان؟ هو الدليل الدال على المدلول ولا يخالفه. لو قلت هذا دليل على كذا يعني هذا حق صواب، هذا برهان على كذا يعني هذا حق صواب. فالقرآن دليل وبرهان، وذلك قال الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أو إليك الكتاب يتلى عليهم. فالله عز وجل أنزل الكتاب على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلى علينا، فهذا فيه كفاية، فدل ذلك على أنه متضمن لتثبيت الحق ورد ما يناقضه من الشبهات مهما كان قائلها. ولذلك القرآن الكريم رد على جميع شبهات الكفار والمشركين الذين جاءوا والذين لم يأتوا. ولو أن القرآن كان خاليا من البراهين ما ذكر شبهات المشركين والكفار، وأهل الباطل والجهالة لا يذكرون أقوال خصومهم لعجزهم عن الرد عليها، لكن القرآن عرضها وذكرها، فهذا دليل على أنه لا يعيا على الله أن يبطل شبهاتهم. وهذا يدلك على تضمن القرآن والسنة كوحي من الله عز وجل على الحق الثابت والذي لا يتناقض مع العقل أبدا. قالوا العقل دليل على وجود الله وعلى صدق الرسول وعلى حدوث العالم. نعم، والفطرة كذلك دليل على وجود الله وصدق الرسول وحدوث العالم، والكون بما فيه من بدائع الصنع وحدوث الأشياء، نزول المطر والبراكين والزلازل والمواليد والأشجار والنباتات التي تنبت، كل هذه أشياء حادثة متجددة، كل ذلك دليل على أن الله عز وجل هو خالق ولا يزال خالقا وقادر ولا يزال قادرا. ثم أنه أمسك السماوات وأمسك الأرض وهو يرعاها، وأمسك النفوس في أبدانها، قام على كل نفس بما كسب، كل نفس في هذه الحياة في هذا الوجود الله قائم عليه، يعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويحيي ويميت. فهذه شواهد تدل على عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. كما أن استجابة الله للمضطرين وإجابته للمستغيثين دليل حسي على عظمة الله عز وجل. نعم، الدليل العقلي دليل صحيح شاهد، ولكن أي عقل نقول على صدق الرسول وعلى وجود الله وعلى حدوث العالم؟ العقل الفطري الغريزي الجبلي الطبعي. أما العقل الكسبي القائم على الأفكار والعادات والتقاليد النظرية ففي الخطأ وفي الصواب، ولا يصح الأخذ به إلا إذا كان صريحا كالعقل الفطري الجبلي. يعني العقل الفطري الجبلي صريح، إذا كان العقل الكسبي صريحا كان حجة مع النقل. ولذلك ذكر الله في تولاهم أهل النار أنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا، فدل ذلك على أن السمع والعقل حجة على الكفار. وذلك قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن العقوبة في الشرع لا تقع إلا بمخالفة الدليل الشرعي، يعني بمخالفة ما جاء به الرسول. العقل يعرف التحسين والتقبيح من وجه ليس كاملا، ولكنه لا يترتب على مخالفته عقوبة إلا إذا جاء الشرع بتلك العقوبة. فالرازي كلام الرازي معناه ان الدليل العقلي اعلى من الدليل النقلي نظرا واستدلالا وفهما، ولذلك الحجج السمعية عند الأشاعرة لا يعبأ بها لانها لا تتضمن نظرا ولا استدلالا ولا يجعلونها برهانا ودليلا على المدلول، ولا يجعلونها شاهدا على المشهود. البرهان عندهم في ما جاء به العقل، وهذا تكذيب بالقرآن الذي قال: يا أيها الناس، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور. البرهان يعني الدليل الدال على المدلول، الدليل الدال على الإيه؟ على المدلول بصورته وحقيقته، ولا يمكن أن يكون الدليل إلا حقا، يعني لا يجوز أن تأتي بدليل ويكون باطلا، لا يجوز، ولا ببرهان ويكون باطلا، لا يجوز. لأن الدليل لابد أن يدل على المدلول. أما إن لم يدل على المدلول فهو حجة، يقولون حجة داحضة، ولكنه لا يعد دليلا. يعني إذا قلت جاءوا بالأدلة يعني جاءوا بالحق، إذا قلت تلك هي حجتهم فقد تكون حجتهم صحيحة أو حجتهم باطلة. والكفار حجتهم باطلة عند ربهم سبحانه وتعالى. أهل السنة جماعة قالوا الدليل العقلي القطعي لا يمكن أن يتعارض مع الدليل الشرعي القطعي، لأن الأدلة القطعية لا تتعارض. ثم أنتم تقولون العقل شاهد بوجود الله وحدوث العالم وصدق الرسول، نعم، ولكنه لا يقدم على الشرع. لماذا؟ لأن العقل نفسه شاهد بكمال الشرع ثم عزل نفسه وسلم الراية للشرع. مثل ماذا؟ ما ذكر شيخ الإسلام، قال كالعامي، كالرجل العامي يدل على المفتي ولا يكون مشاركا له في درجته ولا في اجتهاده، ولا يجوز أن يتقدم عليه. بمعنى أنت تسأل رجل، تسأل رجلا من هو العالم الذي يؤخذ منه العلم، فيقول لك اذهب إلى فلان فإنه رجل عالم. هذا الرجل الذي سألته رجل عمي دل على عالم من العلماء، فذهبت أنت إلى العالم، هل العمي الذي دل على العالم سيشارك العالم في اختصاصاته واجتهاداته وعلمه وفهمه؟ لا، إنه دل على العالم ثم عزل نفسه. فإذا كان العقل دل على الشرع إلا أنه عزل نفسه ولا يتدخل في تفاصيله ولا يتقدم عليه. ثم إن العقل مخلوق يجري عليه القصور والنقصان باتفاق العلماء، هناك الكيس الفطن وهناك العاجز، وكلاهما أي الكيس الفطن والعاجز يجري عليه النقص. أما الشرع يعني إذن معنى ذلك إذا كان يجري عليه النقص، لأن عقل كسبي، عقل ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتة في الدرجات العقلية، ولا كل الناس لها درجات عقلية واحدة ثابتة؟ لا، الناس متفاوتة في الدرجات العقلية باتفاق العقلاء. لا يمكن أن يكون أبدا العالم الجهبذ في علوم الدين والشريعة كالجاهل والعامي، ولا العالم الجهبذ في الذرة والإلكترونات والبروتونات ومسارات الطاقة مثل الرجل العامي الذي يبيع الأشياء العامة للناس، لا يمكن. فالعقول متفاوتة، ومع ذلك الجميع مجتمع يعني يتفق في النقصان والقصور. فتجد هذا العالم الذي عنده علم بالذرة جاهل في أمور أخرى، وليس مكتملا للعلم في العلم الذي تخصص فيه، فهو يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وقد يكون غافلا عن الآخرة. وقد يكون هذا العاجز عنده علم لا يكون عند هذا العبقري الألمعي اللبيب، وهكذا. والأرزاق والعلوم أرزاق والعقول أرزاق، لكن مع وجود الكسور لا يجوز أن يتقدم العقل على النقل أو على الشرع. أما الشرع فهو تام صادق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا من صنع البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما لكونه من عند الله فلا اختلاف فيه ولا ذرة اختلاف فيه. ثم قلنا إن العقل، ثم قالوا العقل الصريح لا يتناقض مع الشرع الصحيح. والذين قالوا بسلامة النظر العقلي قصدوا العقل الغريزي الصريح الطبعي الذي تنبثق منه المعارف المثمرة. أما العقل الكسبي النظري المستفاد فله آلات تتفاوت من إنسان لآخر، كل واحد عنده آلات للفهم. العلماء عندها آلات للفهم وأسباب للفهم ليست موجودة عند طلاب العلم. طلاب العلم عندهم آلات للفهم وأسباب الفهم ليست موجودة عند العامة من الناس. العامة من الناس عندهم أدوات للفهم ليست موجودة عند المجانين، وليست موجودة عند الأطفال غير المميزين، وهكذا. فالعقل إن لم يكن صريحا فلا يعبأ به. الأمر الآخر، هل العقل قادر على إدراك الأمور الغيبية والعقائد التفصيلية التي استقل بها الشرع؟ لا، إذن يجب على العقل أن يسكت ولا يتقدم على الشرع أبدا، لأن الغيب لله. هل يستطيع أن يتكلم في أمور البعث والحساب والجنة والنار وكيفية كلام أهل النار في النار وتمتع أهل الجنة بالجنة ورؤية أهل القبور مقعدهم في النار ومقعدهم في الجنة كيف يرونهم على الأرض؟ هل يستطيع أن يتكلم في علاقة الروح بالبدن وعلاقة البدن بالروح؟ فالأمور الغيبية لا يستطيع العقل إدراكها ولا يحيط بالأحكام والعقائد والمناهج حسنا وقبحا كما يحيط بها الشرع وإن كان يعرف بعضها. فالدليل الشرعي متضمن للدليل العقلي، ولا يمكن أن يتقدم الدليل العقلي للمتكلم على الدليل الشرعي. ثم إن الله عز وجل بيّن أن القرآن معجز، والمعجز لا يكون فيه اختلاف أبدا، لا يمكن أن يكون معجزا ومفتقرا إلى عقول الفلاسفة والمتكلمين. فما هو معجز الإعجاز إذن؟ هذا معناه أنه قاصر عن تبليغ الدين وتبليغ الرسالة، وهو لا يفهم إلا عن طريق المتكلمة والفلاسفة والأشعرة والمعتزلة والجهمية. هل هذا صحيح؟ أبدا. كيف يكون ذلك؟ هذا التهم للدين. إذا قالوا العقل لم يدل على ذلك، اتهام للقرآن والسنة أن القرآن لم يكفي وأن القرآن ليس معجزا. هو معجز في ماذا؟ معجز في بلاغته، معجز في حكمته، معجز في شموله، معجز في أحكامه، معجز في مقاصده، معجز في بلاغته، معجز في جماله، معجز في أحكامه، معجز في قواعده، معجز في كل شيء. هل يستحيل أن يقول أنه معجز في بلاغته وليس معجزا في حججه وبراهينه؟ والعقل أكمل منه وأشمل، وأنه لا يفهم إلا بالعقل، وإن لم تكن هناك عقول المتكلمة فلا يمكن أن نفهم القرآن، وأن ظاهر القرآن شرك وكفر كما قالوا. هذا كلام باطل، وقد قال المتكلمة ذلك، قالوا أن ظاهر القرآن كفر وشرك والعياذ بالله، لأن القرآن أثبت لله يد، وهذا تشبيه، فلا بد أن تؤول اليد. يبقى معنى ذلك أن ظاهر القرآن لما أثبت اليد لله عز وجل أثبت جارحة وهذا كفر، وأثبت تكسيم وهذا كفر، هم يقولون ذلك. طيب ما هو الوجه الصحيح لفهم هذه الآية؟ تؤول وتحرف عن معناها، فجعلوا التأويل والتحريف أوثق بيانا في الدلالة على المعاني من القرآن نفسه، مع العلم أن الله ذكر اليد ولم يذكر هذه التأويلات التي ذكروها. وذكر العين ولم يذكر هذه التأويلات في آيات كثيرة من القرآن. يعني مثلا عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين حديث متواتر يثبت نزول الله إلى السماء الدنيا، لم يقل في حديث واحد أن النزول نزول رحمة أو نزول ملائكة أو غير ذلك من أنواع النزول، لم يقل ذلك. فكيف يؤول نزول الله عز وجل بنزول الرحمة ونزول الملائكة؟ الله ينزل كما يليق بجلاله دون أن يخلو منه العرش ودون أن يحل في السماوات والأرض نزولا لكم، كيف ذلك؟ لا نسأل عن الكيف، الله قادر على كل شيء وهو أولى بتنزيه نفسه من غيره. والله لما قال أنه ينزل سبحانه وتعالى لم يتكلم عن تلك الشبهات التي أثاروها، قال ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هذا هو الذي قاله الله عز وجل. أما هؤلاء فتركوا ما قاله الله وتكلموا في كيفية النزول، وأن لهم عن معرفة وأن لهم بمعرفة كيفية النزول. لو قال النزول نزول رحمة فالرحمة لا تنزل إلا من أعلى، وهم يقولون ليس هناك شيء أعلى، فمن أين إذن تنزل الرحمة؟ ثم يقولون أن الملائكة هي التي تنزل، فهل تنزل الملائكة وتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ والله يقول لا يسأل عن عبادي غيري أو لا أسأل عن عبادي غيري، فالله عز وجل هو الذي يسأل ولا يسأل سواه، فهم جعلوا الملائكة أربابا من دون الله. الشاهد أن المتواتر الثابت والأدلة المستفيضة لم تأتي بشيء من التأويل الذي قالوه، يعني الرحمن عرش استوى، هل هناك آية قالت هل هناك آية قالت الرحمن على العرش استولى؟ ليس هناك آية حتى تؤول بها، ليس هناك آية تقول ذلك. في كل آيات استوى، واستوى في لغة العرب يعني على علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالقرآن أفصح بيانا، وقد أنزله الله فائقا في اللفظ والوصف كما هو فائق في عظم المعنى والمبنى والقصد والصدق والعقائد والأحكام، ولا يمكن أن يكون ذلك موجود في قياسات المتكلم. ومن زعم أن القرآن مفتقر للدلالات العقلية فقد وصف النبوة بالعجز، وقد ذكرنا في كتابنا قول الإمام الأشعري أنه لا حاجة لنا إلى معرفة ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال، لأنه لو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعا إليه وقوله بمنزلة اللغة. يعني لو كان القرآن محتاج لقياسات وطرق الاستدلال عند أهل البدع يبقى معنى ذلك أن القرآن لغو، ليس فيه حجة ولا برهان. ده كلام الإمام الأشعري رحمة الله تعالى عليه. فالعقل إذا كان آلة للهدى وسبيلا إليه إلا أنه لا يستقل بهداية دون القرآن، والمعارف الدالة على الله كثيرة. وقد كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من البديه ويستحلفه بالله ويقول له أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به. فيعود الرجل وقد أشرق وجهه وقلبه بالإيمان، دون أن يعرف تلك الطرق الفلسفية التي اخترعها هؤلاء المتكلمة في وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول ما يجب على المرء معرفته من التوحيد هو التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، المتضمن لجميع أقسام التوحيد. هذه الكلمة المتضمنة لجميع أقسام التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله توحيد العلم الخبري والقصدي الطلبي، ده هو توحيد العبادة. والعلم الخبري اللي هو توحيد الأسماء والصفات، كما هو متضمن لتوحيد المتابعة في قوله محمد رسول الله، وفيه صلى الله عليه وسلم إفراد الرسول بالمتابعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.